يعني تقول الى الموت وان كنت حي الان، فيبقى ميت متلبس بصفه الفناء، ميت استعداده ان يتلبس بصفه الايه، بصفه الفناء. فاحييناه اي بالمنهج اللي حيديله حياه ايه، هيهتم. ولذلك حتى سمى القران روح، وسمى اللي نازل بالقران روح بس. نعم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ايش معنى في الناس؟ لما بيمشي به في كل حاجه، لان الاشياء الاخرى من الممكن ان تحتاط انت منها، ولكن الناس دي العمليه بقى فيها الاحتكاك صعب قوي. الاحتكاك فيها ايه؟ لانهم اصحاب اغيار، اصحاب ايه؟ اغيار. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الجواب يقول له لا، ما يبقوش زي بعض ابدا. زي ما يقول هل يستوي الاعمى والبصير؟ الفطره تقول ايه؟ لا. هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ الله ما يمكنش. اذا انت فيه اشياء الجواب عنها ايه؟ الله امننا على الجواب ايه؟ لأن معناها أنه واثق تمام الثقة بأن الأمر إذا طرح على سؤال فلن تجد إلا جوابا واحدا هو ما يريد الحق أن يقوله خبرا. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله، زين لهم ما كانوا يعملون، زي زين للناس بالشهوات من النساء. ايه بقى؟ طب مين اللي زين بقى؟ لكن في ايات اخرى زينا، يبقى ومره زينا. اي تركناهم عرضة لان ينفعلوا للتزيين، ما عصمناهمش العصمة اللي يتأبوا فيها على التزيين، ما تدخلناش في اختيارتهم. اذا ما دام ما تدخلش في الاختيار، سب الاختيار حر، يروح هنا ايه، من شاء فليؤمن ومن شاء ايه فليكفر. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين ايه، بين العمل وبين الفعل. ربنا لما حد يدينا المقابل ام قال لك لما تقولون تفعلون، يبقى الفعل مقابله ايه؟ القول. الفعل يقابله ايه؟ القول. يبقى اكل القول مهمة اللسان، والفعل مهمة بقية الجوارح. القول مهمة ايه؟ والفعل والجميع عمل. والجميع ايه؟ يبقى عمل اللسان القول، وعمل بقية الجوارح الفعل، وكلهم يبقوا ايه؟ يبقى عمل.